بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الوضوء، فرضه وسننه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبواب صفة الوضوء، فروضه وسننه. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوء، فهو اسم للمصدر. والوضوء لما كان شرطا من شروط صحة الصلاة ذكروه في أول كتاب الطهارة، لأن الطهارة على قسمين: طهارة من النجاسة، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولا تصح الصلاة بدون وضوء إذا تمكن من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، كما يأتي. والوضوء سمي وضوءا من الوضاءة، وهي الحسن، لأن الوضوء له آثار على المؤمن، كما في الحديث: إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيكون هذا الوضوء نورا في أعضائهم يوم القيامة، يعرفون به بين الأمم، وهو عبادة عظيمة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وفيه فضل عظيم، هو مفتاح الصلاة. هو مفتاح الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. فيجب على المسلم أن يتقن وضوءه على الصفة المشروعة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. والوضوء له فروض وله شروط. الفروض هي الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، هذه فروض الوضوء. وأما شروطه فهي عشرة مذكورة في كتب الفقه، خصوصا في متن الدليل. منها النية، ومنها طهورية الماء وإباحة الماء إلى آخر شروط الوضوء. لذلك قال: فروض الوضوء وسننه واجباته، لأن أفعال الوضوء تنقسم إلى قسمين: واجبات وسنن. أما الواجبات فلا بد منها، وأما السنن فهي مكملات. والوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة ليلة المعراج، لما فرضت الصلاة فرض الوضوء، فهو ثابت بالسنة النبوية. وجاءت آية المائدة وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مقررة لما ثبت في السنة النبوية. وهذا الباب هو في الأحاديث الواردة في أحكام الوضوء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على وجوب النية له. نعم، الوضوء شرط له شروط لا يصح بدونها. أولها النية، وهي القصد، محلها القلب، محل النية هو القلب، وهي شرط لكل العبادات. لا تصح عبادة إلا بالنية، ومنها الوضوء لما يأتي في الحديث، وهي قصد القلب وعزمه، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فلا يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أفعل كذا وكذا من العبادات، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. التلفظ بالنية مع الوضوء ومع غيره من العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أنه لم يرد فإنه يكون بدعة، كل بدعة ضلالة كما في الحديث. نعم. عن عمر بن الخطاب: فلو أنه استعمل الماء في أعضاء الوضوء بدون نية، إنما استعمل ذلك للتبرد أو لغسل الأوساخ بدون نية الوضوء، فإنه لا يكون وضوءا ولا تصح به الصلاة. نعم. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الجماعة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنية، هذا حصر، إنما أداة حصر، أي لا تعتبر الأعمال ولا تصح إلا بالنية. والمراد الأعمال أعمال العبادة، المراد أعمال العبادة، أما الأعمال العادية والمعاملات هذه لا يشترط لها النية، ما يشترط لها النية. فلو قال شخص لشخص: أنا بعت عليك كذا وكذا، انعقد البيع. إذا قال بعت وقال المشتري اشتريت، انعقد البيع ولو لم يقصد. قال: أنا ما نويت. قل: ما النية ما لها مكان، العبرة باللفظ، العبرة بالألفاظ. إنما هذا في العبادات لا بد من النية، وأما المعاملات وأما الأعمال غير العبادات لا تشترط لها النية. إنما الأعمال بالنية، أي لا تصح ولا تعتبر عند الله إلا بالنية. فلو عملها من غير نية لم تكن عبادة ولا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا لو استعمل الماء في أعضائه كلها على صورة الوضوء ولكنه لم ينوي الوضوء، فإن هذا لا يعتبر وضوءا شرعيا ولا تصح به الصلاة. لماذا المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث مع أن ما في ذكر للوضوء؟ إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، ما للوضوء ذكر فيه؟ نقول: نعم، لأنه داخل الوضوء، داخل من في الأعمال، الوضوء عمل من الأعمال وعبادة من العبادات فيدخل في هذا الحديث. هذا الحديث قاعدة جامعة، هذا من الأحاديث الجامعة. إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى من الأعمال. فإذا عملت عملا وعبادة فلك ما نويت، والنية تميز العبادات عن العادات، تميز العبادات عن العادات. كل امرئ ما نوى، فقوله لكل امرئ ما نوى موضح لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، موضح له كل امرئ ما نوى. إن نويت صلاة، نويت وضوءا، نويت صدقة، نويت أي شيء نويته فلك هذا، لك ما نويت، ولك ما قصدت. أما الشيء الذي لم تنوه فإنه لا يكون لك، إنما لكل امرئ ما ولكل امرئ ما نوى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا وهو الهجرة. الهجرة هي الترك، الهجرة في اللغة هي الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، وترك المعاصي وترك الذنوب هذا يسمى هجرة، هجرة قلبية، هجرة بالقلب. لأن الهجرة إما أن تكون بالقلب وإما أن تكون بالبدن والقلب. وهي الانتقال، هجرة بالبدن هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. سميت هجرة لأن فيها معنى الترك، فالمهاجر ترك، ترك البلد بلد الكفر، انتقل إلى بلد الإسلام، فهو هاجر ببدنه وقلبه إلى الله ورسوله فرارا بدينه. هذه هي الهجرة الشرعية. أما اللي ينتقل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي هذا لا يسمى مهاجرا في الشرع، يسمى مهاجرا في اللغة، ما في الشرع ليس مهاجرا. وكذلك الذي ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بغير الفرار بالدين، إنما قصده تجارة أو طمع من مطامع الدنيا، هذه ليست هجرة شرعية، لا يؤجر عليها. ولهذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. العبرة بالنية والقصد، من الانتقال من بلد إلى بلد العبرة بالنية والقصد لا بمجرد الانتقال. إن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله على ما نوى، وله الأجر ثواب في هذا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها طمع من مطامع الدنيا، تجارة أو غير ذلك من أمور الدنيا، أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل أن يتزوج امرأة في البلد الذي انتقل إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه، إن كان إلى دنيا فهجرته إلى الدنيا وليس له ثواب عند الله، وإن كان قصده أن يتزوج في البلد الذي هاجر إليه فليس له أجر في ذلك، إنما له ما نوى من الزواج. وقد ورد أن سبب الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لقصد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، سمي مهاجر أم قيس. هذا الحديث واضح في ألفاظه وفي تمثيله، وفي واضح جدا اعتبار النية في الأعمال العبادات، أنها لا بد لها من نية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يكون مهاجرا الهجرة الشرعية التي فيها الأجر والثواب. والله جل وعلا ذكر الهجرة مع الجهاد، ذكر المهاجرين مع المجاهدين، بل قبل المهاجر وجاهد، وقدم المهاجرين على الأنصار في الفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا قصدهم، أولئك هم الصادقون. فهذا فيه مدح لمن هاجر إلى الله ورسوله، أما من هاجر لغير ذلك فليس له إلا ما نوى، والله عليم بالنيات والمقاصد، لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث أن الوضوء داخل في عمومه، لأنه لا يصح الوضوء إلا بالنية. لو أن التبريد يخفض شوي، كان أحد أو العامل الموجود يخفض التبريد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية للوضوء. نعم. ومن سنن الوضوء أو من أحكام الوضوء التسمية في أوله، تسمية في أوله، لأن يقول عند الشروع في الوضوء يقول بسم الله، هي مشروعة بالإجماع، تسمية مشروعة الوضوء بالإجماع، لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة. الجمهور على أنها سنة، وطائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد أنها واجبة. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. نعم. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لا صلاة لمن لا وضوء له، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة. وأما قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يدل على مشروعية التسمية في الوضوء بأن يبدأه ببسم الله، ولكن الحديث ورد من طرق كثيرة كلها لا تخلو من مقال، كلها ضعيفة، ولكن بمجموع الطرق تتعاضد ويؤيد بعضها بعضا، فيدل الحديث على المشروعية، وهذا بالإجماع أنها مشروعة في الوضوء، لكن هل هو للاستحباب أو للوجوب هذا محل الخلاف. والحديث له طرق كثيرة يؤيد بعضها بعضا، حتى قال بعض الحفاظ علمنا بأن الرسول قاله، يعني من مجموع الروايات. أنه قاله صلى الله عليه وسلم بناء على مجموع روايات الحديث، ولهذا قال به الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم الظاهرية، وأن التسمية واجب من واجبات الوضوء، إن تركها عمدا لم يصح وضوءه، إن تركها عمدا لم يصح وضوءه، لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله النفي، هذا يتجه إلى الصلاة، إلى حقيقة الصلاة حقيقتها، أي لا تصح صلاته إلا بأن يذكر اسم الله، لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه إلا إذا ذكر اسم الله في بدايته. هذا ظاهر النفي، ظاهر النفي أنه يتجه إلى الحقيقة، فلا يصح الوضوء إلا بالتسمية. والجمهور يرون أن النفي ليس للحقيقة وإنما هو للفضيلة، نفي للفضيلة، أي لا يحصل على الفضيلة إلا من ذكر اسم الله في أول الوضوء، وأما إذا لم يذكر اسم الله فإن وضوءه صحيح لكن فاتته الفضيلة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. والرواية الأولى أنه أن هذا نفي للحقيقة لا للفضيلة فقط، ومعناه أنه لا يصح الوضوء بدون ذكر اسم الله في أوله. وعلى كل حال مطلوب من المسلم أن يذكر اسم الله في أول الوضوء احتياطا خروجا من الخلاف، والتسمية ذكر من الأذكار، من أعظم الأذكار التسمية بسم الله، وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم أي ناقص البركة. فبسم الله تذكر في الأفعال الشريفة ومنها الوضوء للتبرك بها، فهي من أعظم الأذكار، فلا ينبغي أن الإنسان يتركها بناء على أن العلماء يقولون أنها سنة، لا يتركها. هناك من يقول أنها واجبة، وهو ظاهر النفي هنا لا وضوء. ولمن يذكر اسم الله بأن يقول عند البداية بسم الله، أي أستعين وأتبرك بسم الله، هذا لفظها. وإن قال الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. كذلك من أحكام الوضوء غسل الكفين قبل البداية في الوضوء، إذا أراد يتوضأ فإنه يغسل كفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل الوضوء، وقال وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. فغسل الكفين في الوضوء مشروع بالإجماع. وهل هو واجب أو سنة؟ إن كان قائما من نوم الليل فبعض العلماء يرى أنه واجب، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما إن كان في النهار أو من نوم النهار فهذا ليست واجبة، ليس واجبا غسل الكفين من نوم النهار. على كل حال إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه، سواء كان قائما من النوم أو ليس قائما من النوم. فإن كان قائما من النوم نوم النهار غسلهما بعده سنة، وإن كان نوم الليل فغسلهما بعده محل خلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون الليل، لا يدري أين باتت يده، هذا هو السبب، لأن النائم لا يدري ويده تجول وهو نائم، يحركها ربما تقع على فرجه أو تقع على شيء نجس وهو لا يدري، فيتأكد غسلهما من نوم الليل إما وجوبا وإما استحبابا، إما وجوبا وإما استحبابا. وأما نوم النهار فهو على الاستحباب. وكذلك لو لم يكن قائما من نوم إذا أراد يتوضأ يغسل كفيه استحبابا، وليس هذا من الوضوء، غسل الكفين هنا ليس من الوضوء، وإنما هو من مشروعات الوضوء وبداية الوضوء. أما غسل الكفين في الوضوء هذا واجب، فرض من فروض الوضوء. نعم. عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الاستحباب، لأن الفعل من الرسول يدل على الاستحباب، أما الأمر فهو يدل على الوجوب، الأمر من الرسول يدل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، أما مجرد الفعل هذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه جماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. نعم، إذا استيقظ أحدكم من الليل هذا يدل على أن نوم الليل يختلف عن نوم النهار، وأيضا قوله أين باتت، والبيات إنما يكون من الليل. أولا عندما يريد الوضوء يغسل كفيه، هذا مشروع بالإجماع. ثانيا إذا كان قائما من النوم، فإن كان من نوم النهار فلا يجب عليه ذلك وإنما هو مستحب، أما إن كان قائما من نوم الليل فهذا محل الخلاف، الجمهور على أنه للاستحباب أيضا، ولكن جماعة من المحدثين والفقهاء يقولون إنه للوجوب، لأنه ظاهر الأمر، ظاهر النهي، لا يغمس يده في الإناء، هذا ظاهر النهي إنه يحرم حتى يغسلها ثلاثا، وهذا هو الراجح. بعض العلماء يقول إن هذا تعبدي، يعني الحكم الذي لا تعرف علته لنا يسمونه تعبد، ولكن الحديث ظاهر في أن العلة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله العلة منصوصة هنا بقوله لا يدري أين باتت يده، لا يضبط يده، ربما تقع على شيء نجس وما تقع على فرجه وهو نايم أو على محل نجس وهو لا يدري. قال الجمهور قوله لا يدري أين باتت يده العلة موهومة، ما هي مجزومة، ليست مجزومة. ما دامت العلة ليست مجزومة فلا يجب غسل الكفين، لا يجب غسل الكفين لأنه علة غير مجزومة، لا يدري أين باتت يده. لكن صحيح أن العلة تدل على الوجوب، التعليل يدل على الوجوب. وكانوا في الأول ليس عليهم سراويل ولا عليهم وزر وتجول أيديهم وهم نائمون، ربما تقع على فروجهم أو على فرج زوجته وهو لا يدري. فما دام الأمر كذلك فلا يغمسها في إناء الوضوء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من قولي العلماء أنه يجب غسل الكفين من نوم الليل ويستحب من نوم النهار. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب. لا يدري أين باتت يده، أين طافت يده، المعنى واحد، طافت معناه أين وقعت، أين طافت أي أين وقعت، ما يدري وهو نائم ما يدري وين وقعت يده. باتت كذلك لا يدري أي شيء باتت يده عليه، ربما تكون باتت على فرجه أو أصابتها نجاسة وهو نائم لا يدري. نعم. وأكثر العلماء والنصاب ثلاث مرات، يغسلها ثلاث مرات كما في الحديث في غير رواية البخاري، البخاري لم يذكر العدد، يعني لم يرد العدد في رواية البخاري، إنما ورد العدد في رواية غيره. نعم. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. المصنف رحمه الله المجد بن تيمية لما ذكر الأحاديث بين أن أكثر العلماء يرون أن غسل الكفين ثلاثا من نوم الليل أنه مستحب وليس بواجب، ليس بواجب، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، يعني استنثر في أنفه، استنثر في أنفه، يعني يدخل الماء إلى أنفه ثلاث مرات وينثره، فليستنثر ثلاثا. وهذا غير واجب، الاستنثار في بعد النوم غير واجب. قالوا كذلك غسل الكفين بعد النوم لا يكون واجبا، قاسوه عليه، قاسوه على الاستنثار. ثم ذكر السبب صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، على منخريه، لأن الخيشوم محل الأوساخ، خيشوم محل الأوساخ، لأنه يكون فيه وسخ من المخاط الذي يكون يتحدر من أنفه، والمخاط قذر. الشيطان يعجبه القذارات، ولذلك مأواه في الحمامات والحشوش، لأنه يحب النجاسات والعياذ بالله والقاذورات. ومن ذلك أنه يبيت في خيشوم الإنسان، لأن خيشوم الإنسان يكون فيه وسخ، فهو يحب الأوساخ، فيغسل أنفه من أثر الشيطان، من أثر الشيطان. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أيضا اليدين، الشيطان يبيت في الكفين، فيغسل كفيه من أجل إزالة أثر الشيطان عنهما. فهذا مما يؤيد وجوب غسل الكفين لأجل إزالة أثر الشيطان عنهما، وهذا مرجح لقول من قال بالوجوب. نعم. باب المضمضة والاستنشاق. نقف عند هذا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل من حافظ على ركعتين يصليها بعد سنة العشاء الراتبة يصليها يوميا، هل في هذا العمل بأس؟ صلاة الليل مطلوبة وليس لها حد، يصلي ركعتين، يصلي 10 ركعات، 20 ركعة، لا بأس، يصلي ما تيسر له من قيام الليل. فكونه يصلي ركعتين بعد راتبة العشاء هذا من قيام الليل. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل من توضأ داخل الحمام الحالي هل يذكر اسم الله قبل وضوئه؟ والله الآن الوضع اختلف عن ذي قبل، كان قبل الحشوش محل قضاء الحاجة، أما الآن يسمونها الحمامات، فهذه تغير وضعها، فصارت الحاجة تذهب مع الماء، كانت في الأول ما تذهب الحاجة، تبقى في محل الحش، فنظرا لهذا يختلف الحكم. هذا من ناحية. الناحية الثانية كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول إن التسمية في الوضوء واجبة عند المحققين، وما دامت واجبة فإنها لا تسقط عنه وهو في الحمام، فيسمي ولو كان في الحمام، لا يترك واجبا من أجل تجنب مكروه، لأن ذكر الله في الحمام مكروه، وأما التسمية للوضوء فهي واجبة فلا يترك الواجب. ولذلك يرى رحمه الله أن المتوضي في الحمام يذكر اسم الله على الوضوء، لأن هذا واجب عليه. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ماذا يفعل من جامع زوجته وهي حائض وهو يظنها مستحاضة لأنها مكثت أكثر من أيام عدتها المعتادة؟ يجب عليه الكفارة، وكونه يجهل لا يسقط عنه الكفارة، كونه يجهل أنها حائض لا يسقط عنه الكفارة، فإذا علم أنها حائض تجب عليه الكفارة، وهي دينار أو نصف الدينار أو ما يعادله من المعاملات الورقية أو العملات الورقية. والدينار مثقال، مقدار مثقال من الذهب أو نصف مثقال أو ما يعادله من العملات الورقية، ويسأل الصيارفة عن ذلك. نعم. والجهل لا يسقط الواجب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: صلينا المغرب وبعد انتهاء الصلاة اتضح لنا أن اللحم الذي أكلناه لحم جمل. اتضح لنا أن اللحم الذي أكلناه لحم جمل. أما أنا فقد أعدت الصلاة والوضوء، والبعض سأل طالب علم وقال له: لا يجب عليك الإعادة لأن الجمهور على استحباب الوضوء بعد أكل لحم الجمل. وقال: إن هذا هو العمل عند أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ الله، هذا على ذمتهم، هذا على ذمتهم وذمة من أفتاهم. العمل والفتوى عندنا في هذه البلاد على أن لحم الجزور ناقض للوضوء، وفيه الحديث الصحيح، فيه الحديث الصحيح. فمن أراد أن يبرئ ذمته فإنه يعيد الصلاة، ومن أراد أنه يذهب للخلاف هذا على ذمته كيف. نعم. يقول حفظكم الله: رجل خرج منه المذي، رجل خرج منه المذي فأراد الطهارة فغسل ذكره وأنثيه، ثم أثناء الوضوء بعده أحدث بخروج الريح، فهل يعود لغسل ذكره وأنثيه ويشرع في الوضوء أم يعيد الوضوء فقط؟ الريح لا يوجب الاستنجاء، اللي يستنجي من الريح هذا مبتدع، هذا مبتدع، فلا يستنجي من الريح، يكفي الوضوء فقط. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ماذا على من أمذى وصلى ولم يغسل أنثيه بل توضأ فقط؟ غسل المذي واجب، غسله عن الذكر وعن الثوب وعن الجسم واجب، فلو صلى عليه مذي ما غسله ما صح وضوءه، أو ما استنجى ما صح وضوءه. أما غسل الأنثيين هذا ليس بواجب، غسل الأنثيين عن الخصيتين هذا ليس بواجب، إذا تركهما وضوءه صحيح. أما لو ترك غسل المذي عن ذكره أو عن جسمه أو عن ثوبه فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل يجب استصحاب النية دائما عند الأعمال لكي يؤجر عليها العبد، كأن ينوي بالنفقة على أهل بيته التقرب إلى الله؟ وهل إذا لم ينوي ذلك وكانت عادة هل يؤجر عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني من الصدقات ما تجعله في امرأتك. فإذا قصد بإنفاقه على زوجته وعلى أولاده وعلى أهل بيته قصد بذلك الصدقة فله ما نوى، له الأجر في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل يجب على المرأة إزالة المكياج الذي وضعته قبل أداء العمرة؟ لا، ما دامت متحجبة وساترة وجهها ما يجب عليها إزالة الأصباغ وأنواع الزينة اللي تجعلها على وجهها، لكن تحتجب وتغطي هذا عن الرجال. نعم. إلا إن كان المكياج على ما تسميه، إن كان فيه طيب، إن كان فيه طيب فهي تغسل الطيب، أما إذا لم يكن فيه طيب فلا. نعم. يقول حفظكم الله: هل صلاة الظهر يوم الجمعة التي وافقت يوم العيد تقام في المسجد لمن أراد أن يصليها ظهرا لكونه صلى العيد؟ لا لا، ما تقام في المساجد، لكن يسمح لمن حضر العيد أن يصلي في غير المساجد. أما هالظاهرة اللي بيبعثونها الآن بيجعلون يوم يجعلون صلاة الظهر في المساجد يوم الجمعة إذا وافق العيد، هذه ظاهرة هذه ظاهرة مبتدعة ولا تجوز. نعم. يقول حفظكم الله: أنا مدرس وأحب أن أشرح لعموم طلاب المدرسة صفة الوضوء بالتطبيق العملي بأن أتوضأ أمامهم أو بعض الطلاب مع بيان الفروض والأخطاء ونحوها، وكذا شرح الصلاة لهم بتطبيق عملي، فهل هذا الفعل صحيح؟ والله زيادة تكلف هذا. الناس يتعلمون ولله الحمد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون الوضوء ويتعلمون الصلاة بدون تمهيل وتطبيق عملي. يكفي أنك تعلمهم وتشرح لهم هذا الشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء؟ شرب نعم. حليب الإبل نعم شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء؟ الحديث إنما ورد في لحوم الإبل ولم يرد في الحليب، فلا ينقض الوضوء. نعم. اللحوم الحليب والمرق، مرق الإبل ما ينقض الوضوء هذا، إنما اللحوم، أكل اللحم من الجزور، هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. يقول حفظكم الله: ورد في الحديث جواز الكذب في ثلاث، منها الكذب على أهله، فهل يدخل في ذلك كافة الأسرة أو المراد الزوجة فقط؟ الزوجة فقط، لأجل إصلاح العشرة بينه وبينها، لأجل إصلاح العشرة ولا تزعل. وأما بقية الأسرة فلا يكذب عليهم. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: رجل قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني أفطرت لأنه صائم، وإن بقيت في البيت أتممت صومي، ثم ذهب من البيت، فهل بطل صومه بنيته هذه؟ نعم. يقول حفظكم الله: رجل قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني أفطرت، وإن بقيت في البيت أتممت صومي، ثم ذهب من البيت، فهل بطل صومه بنيته هذه؟ لا، ما يبطل صومه ما دام انه ما افطر ولا تناول شيء من مفسدات الصوم وبقي على صومه، صومه صحيح. نعم. يقول حفظكم الله واحسن اليكم: ما حكم الاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم؟ مستحب. استنشار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم مستحب ولو لم يتوضأ، هذه سنة مستقلة. نعم، ليغسل آثار الشيطان من أنفه. نعم. يقول حفظكم الله: هل يشترط لمن يخطب الجمعة أن يكون مقيما في المدينة التي يخطب الجمعة فيها؟ هل يشترط لمن يخطب بالناس الجمعة أن يكون مقيما في المدينة التي يخطب فيها الجمعة؟ نعم، الفقهاء قالوا المسافر تصح منه تبعا لغيره، ولا يجوز أن يأم فيها، ما يجوز أن يأم فيها لأنه مسافر، ولكن الصحيح الجواز، الصحيح أنه يخطب ولا بأس، من صحت منه الجمعة يصح منه أن يخطب. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: هل يؤخذ من حديثي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أن مس العورة ينقض الوضوء؟ نعم، هو ما هو بصريح، لكن مس العورة فيه حديث أخرى: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، هي حديث خاصة ويأتي هذا إن شاء الله. نعم. يقول حفظكم الله: خروج دم البواسير هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان كثيرا هو ناقض للوضوء، أما إذا كان يسيرا ألا ينقض الوضوء. نعم. يقول حفظكم الله: كيف أغسل يدي ثلاثا مع وجود صنابير المياه الآن؟ نعم، تضع يدك حذر الصنبور وتدير الماء عليها، ثم تضعه مرة ثانية وتدير الماء عليها ثالثة. نعم. يقول حفظكم الله: هل هناك ركعتان تصلى بعد طلوع الشمس؟ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، صلاة الضحى إن شاء قدمها بعد ارتفاع الشمس، وإن شاء أخرها إلى نهاية الضحى، وهذا أفضل، التأخير أفضل. نعم. يقول حفظكم الله: رجل طاف وسعى في العمرة ثم حلق رأسه خارج حد الحرم، فهل عليه شيء؟ الحلق ليس له مكان، يحلق ولو في الرياض ما يخالف، الحلق ليس له مكان. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، لكن يبقى على إحرامه، ما يلبس ملابسه حتى يحلق يكمل العمرة. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، رجل غضب على بناته فقال: تحرم علي أمكم، فهل هذا ظهار وهل يجب عليه كفارة ظهار؟ وإذا لم يستطع صيام شهرين لشدة شهوته فماذا يفعل؟ إن كان في الرياض يأتي للإفتاء وينظر في سؤاله، وإن كان في غير الرياض يذهب للمحكمة، للقاضي في المحكمة، ويأخذ رأيه في ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: تناقشت أنا وأحد الإخوان في أمر اللحية، فأدخل علي شبهة وقال إن اللحية ليست فرضا ولا واجبا، فلو كانت فرضا مثلا لكان حالقها يدخل النار، مع أنه يأخذ من لحيته. من لي أمنه من دخول النار؟ العاصي يدخل النار، هذا أخذ أمان، إن اللي يحلق رأيه لحيته ما يدخل النار، معرض لدخول النار، معرض للعذاب والعياذ بالله. كل من عصى فهو معرض للعذاب. من اللي دلوا على أن حالق لحيته ما يدخل النار؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة لديها 80 جراما ذهب ولديها 5000 ريال سعودي، فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد؟ امرأة لديها 80 جرام ذهب ولديها 5000 ريال سعودي، فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد وهل تجب فيه زكاة؟ اي نعم، زكي الجميع، تزكي الجميع، تجملهن وتزكيهن جميع. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: موظف في بنك الربوي ويأكل من مرتبه ويعزمنا، هل نجيب دعوته؟ موظف في بنك الربوي ويأكل من مرتبه ويعزمنا، هل نجيب دعوته؟ إذا علمتم إن الطعام من مرتبه فالأحسن ما تذهبون إليه، إذا علمتم وتيقنتم هذا. أما إن كان له دخل غير هذا وأنتم لا تدرون فلا مانع، الأصل الحل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: كنت في مكة يوم العيد وسمعت أكثر المساجد يكبرون في مكبرات الصوت الله أكبر الله أكبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجهر بالتكبير قبل صلاة العيد هذا سنة، لكن لا يكون بالمكبرات، يكون بالصوت العادي، كل يكبر لنفسه، ولا تكبير جماعي، كل يكبر لنفسه بالصوت العادي، ولا يشبه بالأذان ويرفع بمكبر الصوت، هذا تشبيه له بالأذان. نعم، مبالغة. نعم. يقول حفظكم الله: إذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا قياسا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قام الليل؟ إذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا قياسا؟ نعم، عند البداية يغسل كفيه، عند البداية ويستنجي بعد غسل الكفين، لأن الاستنجاء تابع للوضوء، يكون تابعا للوضوء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل احتلم وهو في البر وكان الجو باردا ولا يستطيع أن يغتسل لخوفه من المرض، احتلم وهو في البر وكان الجو باردا ولا يستطيع أن يغتسل لخوفه من المرض، فماذا يفعل؟ إذا كان ما عنده ما يسخن به الماء، ليس عنده ضوء ولا غاز ولا شيء، ويخاف على نفسه من البرودة الماء، يتيمم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقود سرية فأصابته جنابة وخاف على نفسه من البرد فتيمم وصلى بأصحابه، أصابه احتلام من الليل فتيمم وصلى بأصحابه ولما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أقره على ذلك. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، هل المنتقم اسم من أسماء الله تعالى؟ المنتقم ما يذكر المنتقم فقط، قال المنتقم ممن عصاه، أما بس المنتقم لا، هم مدح هذا، لكن المنتقم ممن عصاه هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم، رجل في العشر الأواخر من رمضان كان يصلي العشاء في مسجد ثم يرجع إلى بيته فيصلي القيام حتى الفجر ويقول هذا أفضل له وأخشع، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ في العشر الأواخر يعني؟ نعم. يصلي التراويح مع الإمام ويصلي تهجد في بيته، لا مانع، ما في بأس، طيب، أقول هذا شيء طيب، ولكن كونه يصلي مع المسلمين ويشارك المسلمين في المساجد هذا أفضل، وفعله في بيته جائز. نعم. يقول أحسن الله إليكم، شخص نوى صيام حضور الجماعة، حتى في السنن حضور الجماعة ودعوة المسلمين هذا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن العلة في حديث غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء من نوم الليل منصوصة، وهي أنها قوله لا يدري أين باتت يده، فالآن مع وجود السراويل ونحوها وكذلك لو تأكد عدم مرورها على نجاسة بأن ربطها في كيس، فهل يجب كذلك غسل اليدين؟ هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنك تغسل يديك مطلقة، كونك تقول كيس ولا سروال هذا من عندك، ما له حكم شرعي. نعم. يقول حفظكم الله، شخص نوى صيام الست من شوال. نعم. شخص نوى صيام الست من شوال. نعم. وعند الظهر نام ولم يستيقظ إلا من الغد، هل يعتبر هذا اليوم له من أي؟ ما دام أنه ما نام كل النهار وإنما نام بعض النهار صومه صحيح. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من خرج من إحرامه قبل أن يحلق رأسه بدون لكن لو أنه نام قبل الفجر ولا استيقظ إلا بالليل هذا ما له صوم، لأنه ما نوى عند طلوع الفجر، أما ما دام نوى عند طلوع الفجر وصام ثم غلبه النوم وثقل عليه صومه صحيح باق على نيته. نعم. يقول حفظكم الله، من خرج من إحرامه قبل أن يحلق رأسه بدون أن يعرف الحكم في ذلك، فماذا عليه؟ كن مخطئ، ما عليه شيء لأنه جاهل ولا عليه شيء، لكن المرة الثانية لا يلبس ثوبه حتى يحلق رأسه. نعم. يقول حفظكم الله، هذا السؤال من بريطانيا، تقول السائلة: إنني أريد أن أتوب من المعاصي، وخاصة من معصية الزنا، وهي حامل بسبب الزنا، ولا تريد إسقاط الجنين، لكن والداها طلب منها ذلك، فهل تطيعهم لأنهم قد يطردونها من المنزل؟ لا تطيعهم في ذلك. ما ذنب الحمل؟ الحمل ما له ذنب، فلا يجوز له تسقطه. والتوبة ما بابها مفتوح والحمد لله، تتوب وهي حامل من الزنا، ويتقبل الله توبتها، من تاب تاب الله عليه. نعم. يقول حفظكم الله: عرفنا أن الاكتحال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل من يفعله في هذا الوقت يدخل في باب الشهرة لقلة من يفعل ذلك؟ لا، ما يدخل في باب الشهرة، يدخل في باب السنة والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: علي أيمان ونذور قديمة لا أضبط عددها، أخرتها عن كسل مني، فهل يكفر عنها مع الاحتياط؟ ما ندري ما هي الأيمان، ربما أن بعضها وأكثرها ما في كفارة، ما ندري، ما حددها، لكن هو إذا اجتهد على ما يغلب على ظنه فله اجتهاده ورأيه، أما نحن ما نفتيه، نحن لا ندري ما هي الأيمان وما أسبابها ولا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس إذا تكلم قال: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، فما صحة ذلك؟ لا أصل لهذا، هذا ما له أصل، أنه يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. نعم. حفظكم الله وأحسن إليكم، يقول السائل: لي جارة ولها ولد معتوه ومعاق. نعم. لي جارة ولها ولد معتوه ومعاق، وقد بلغ 25 من عمره، وعليه مظاهر الرجولة، غير أنه أبكم، غير أنه أبكم. نعم. وإذا زرتها يدخل علينا وينظر إلينا، هل يجوز هذا؟ وهل يجوز أن أنظر إليه؟ لا، ما يجوز هذا، حتى وإن كان أنه معاق أو أنه ما هو بعاقل، ما دام ينظر إلى النساء احتجبنا منه، يدخل عليك لكن احتجبنا منه، تسترنا منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ضرب الدف في العيد للنساء هل فيه محذور؟ ما ورد هذا، الورد الزواج، مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، ما ورد في هذا في العيد. نعم. يقول حفظكم الله: كثير من الناس يوصي بالصدقة، حتى أن الواحد يوصي بالصدقة لكي يذهب الهم والغم ويرزقه الله ويكفى الشرور. نعم، الصدقة طيبة، تصدق بنية صالحة، والله جل وعلا يتقبل منه، ويكون للصدقة تأثير في دفع البلاء وفي الشفاء من المرض. نعم، لأنها عبادة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: إذا صليت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة هذه الآية أثناء الصلاة؟ نعم، هذا مشروع، تصلي عليه وانت في الصلاة. نعم. يقول حفظكم الله: بعض الناس يقولون إن ماء زمزم وقف ولا يجوز بيعه، فهل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، إذا ملكته وحزته، إذا حزته وملكته تتصرف فيه. نعم. حفظكم الله، يقول: وقف منه له، من اللي موقفه؟ ما زمزم للمسلمين تصرفون فيه. نعم. يقول حفظكم الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل المقصود بالهداية أن يهديه الله من الفجور والفسق والعصيان إلى الإيمان، أم أن المقصود بذلك أن يهديه الله من الكفر كاليهودية والنصرانية إلى الجميع من الجميع من الكفر ومن المعاصي. لك أجر إذا تاب وأسلم وترك المعاصي لك أجر في ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: تناقش أخي مع أحد الإخوة المتدينين في موضوع أزعجنا كثيرا، وهو أن هذا الأخ يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال ولكن بدون شهوة، وقال إن أهل العلم قديما وحديثا يجيزون ذلك، والدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب، وهل يجوز هذا الأمر فعلا؟ وهل هناك من أهل العلم من أجاز ذلك؟ أهل العلم أجازوا نظر المرأة إلى الرجل لأمرين: أولا بدون شهوة، وثانيا للحاجة. كانت بحاجة إلى النظر إليه بدون شهوة ما في مانع، أما أن تنظر إليه بدون حاجة هذا وسيلة إلى أنها تعجب به، وأنها ما تنظر إليه إلا إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا، وذلك بعد الرفع من الركوع، هل يلتفت إلى هذا الشك أم لا؟ إذا شك الشك في ترك الواجب كتركه، من شك في ترك واجب فكتركه، فيلغي الركعة هذه ويجعل التي بعدها مكانها ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. يقول حفظكم الله: رجل قال لزميله مازحا: بنيتي فلانة هي لك، بنيتي فلانة هي لك، وكانت البنت صغيرة عمرها 10 سنوات، فهل ينعقد؟ نعم. أجاب أجابه وقال قبلت، قال هي لك وقال قبلت، انعقد النكاح ولو كانت صغيرة، أما إذا كان ما قبل فليس بشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما رأيكم في من يقول إنه ليس هناك دليل على أن كيفية قراءة القرآن بالكيفية التي يقرأ بها بأحكام التجويد والمدود وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ هو صحيح من وجه يعني المبالغة في التجويد وكثرة المدود وإطالتها والتكلف، هذا غير مشروع. أما التوسط، التوسط في ذلك وإقامة الحروف وأحكام التجويد من غير مبالغة، هذا طيب. نعم. يقول حفظكم الله: قول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في العيد، هل فيه بأس؟ لا بأس بذلك. يقول الإمام أحمد: أنا لا أبدأ به وأرد على من بدأني. نعم. يقول حفظكم الله: يذكر بعض المشايخ بأن القيام للوضوء من المسجد أثناء الأذان مشابهة للشيطان، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا قائم لحاجة وضرورة والوضوء ما في بأس إن شاء الله، لكن كونه يجلس ويتابع المؤذن حتى يخلص ويأتي بالذكر هذا أفضل، إلا إذا خشي أن تفوته صلاة الجماعة، إذا خشي أن تفوته الجماعة يخرج ولو كان يؤذن ويتوضأ. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هذا رجل يدرس القرآن لفتيات في سن 14 و15 من العمر من وراء حجاب، فهل هذا جائز وما هو الضابط في تعليم النساء القرآن؟ ما احتاجنا إلى هذا، اليوم البنات والنساء يحفظن القرآن أكثر من الرجال، يدرسها النساء، يدرسها النساء ولا يدرسها الرجال. نعم. يقول حفظكم الله: صليت مع أحد أئمة المساجد قبل 4 أيام، فصلى بنا العشاء فقرأ في الركعة الأولى حوالي 6 أسطر، ولكن الركوع والسجود كان أطول من القيام بشكل واضح، وكانت الركعة الثالثة والرابعة أطول من الأولى والثانية، فهل فعله صحيح؟ الفعل صحيح والصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة والأفضل، أفضل أنه يعادل الصلاة، ما يخلي بعضها أطول من بعض، يعادلها. نعم. يقول حفظكم الله: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقربه شيطان حتى يصبح، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد؟ إذا لم يسمي إذا لم يقرأ آية الكرسي عند النوم تسلط عليه الشيطان، أما إذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكرش والمصران من الإبل تنقض الوضوء؟ محل خلاف، كونه يتجنبها ويتوضأ، كونه يتوضأ منها أحسن وأحوط. نعم. العنفقة أحسن الله إليكم، هل هي من اللحية؟ بلا شك أن العنفقة من اللحية. نعم. حلق القفا أحسن الله إليكم، وإزالة العنفقة تشويه للوجه، فيها جمال. نعم. حلق القفا يقول القفا. نعم. حلق بعض الرأس وترك بعضه لا يجوز، هذا من القزع. أما أن في الحديث احلقه كله أو دعه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه هذا لا يجوز. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا صلى الإمام واتضح بعد الصلاة أنه على غير طهارة بالنسبة للمأمومين، هل يعيدون الصلاة؟ إذا ما درى أنه على غير طهارة إلا بعد ما سلم، صلاتهم صحيحة وهو يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل صحيح أن الذي هو أحفظ القرآن هو يكون أحق إلى قرب الإمام؟ نعم، أهل الفضل يكونون هم الأحق بقرب الإمام إذا جاءوا متسرين، أما أنهم يتأخرون ولا جاءوا متأخرين يوخرون الناس ويصيرون ما يجوز هذا، لكن إذا جاءوا متسرين فهم أحق بقرب الإمام. نعم. يقول حفظكم الله: تقول هذه المرأة أن خالتها تشتكي من صداع مستمر لأكثر من 30 سنة، فهل يجوز لها أن تتمنى الموت؟ لا، ربما أن هذا خير لها، تسأل الله الأجر والعافية والشفاء ولا تجزع، تصبر على هذا والحمد لله. والحمد لله العلاج الآن متوفر والأطباء متوفرون، وأيضا العلاج بالرقية أيضا، ولا تيأس. نعم. يقول حفظكم الله: هل يجوز أن يبقى رجل في البيت مع زوجتي وهما في غرفتين مفصولتين من باب مغلق بمفتاح؟ البيت الواحد لا، البيت واحد لا. وأما إذا كان في غير البيت لكن مجاور للبيت من خارج ما في بس. نعم. أما إذا كان في تحت سور واحد وبيت واحد ما يجوز، ولو كان هو في غرفة وهي في غرفة، يجيهم الشيطان ويسول لهم. نعم. فتح الأبواب سهل، فتح الأبواب سهل. نعم. يقول حفظكم الله: أحدث الناس في مقبرة النسيم تلوين القبور بالبخاخ وبألوان مختلفة وكتابة أرقام على بعض القبور، فما يلزمنا تجاه ذلك؟ يلزمكم أن تكتبوا الملاحظات التي ترونها في المقبرة ترفعونها للإفتاء، وجزاكم الله خير. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من لديه التزام بحضور دروس بعض المشايخ ولديه زوجة خارج مدينة الرياض وتحتاج إلى حضوره، فماذا يقدم منهما خاصة وقت الإجازات؟ إذا كانت زوجته تحتاج إليه إما أن يأتي بها وإما أن يبقى عندها. نعم. يقول حفظكم الله: هل يجوز إخراج العقيقة في بلد غير الذي ولد فيه المولود؟ العقيقة في البيت الذي يسكنون فيه، البيت الذي يسكنون فيه تذبح فيه العقيقة، أما أن تذبح في بلد غير بلد السكنة على خلاف السنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أقامت إحدى مدارس القرآن الكريم حفلة بغرفة بلابل الترفيهية بغرفة بلابل أو جلاجل ربما ترفيهية، في غرفة إيش؟ غرفة جلاجل ترفيهية. جنازر؟ جلاجل. جلاجل أحسن الله إليكم. أظن مدينة جلاجل. إيش جلاجل؟ إيه نعم، ترفيهية. يقول: وكان أحدهم أقامت إحدى مدارس القرآن الكريم أي حفلة بغرفة جلاجل الترفيهية، وكان أحدهم يدخل إحدى الغرف ويلبس أشكالا مختلفة مثلا كعصفور أو بلبل وغير ذلك، فهل هذا العمل جائز؟ هذا من العبث، هذا من العبث ومن التمثيل، التمثيليات التي يقصد بها إضحاك الناس وتسفيه الناس، هذا ما ينبغي. نعم انتهى، صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله